قرأت كتب طلاب الهيتي في نعم أنا مجاز من قبل شيخ علامة العراق الشيخ دكتور رافع العين مفتي بيضاء العراقية دكتور رافع العين نعم. أهلا وسهلا إيش درست عنده؟ والله قرأنا العقيدة النسفية المنهاج منهاج المقولات منهاج الإمام النووي والمقولات أي مقولات؟ المقولات هو الذي ألفها الشيخ رافع المنظومة منظومة شفت طلعت عليها نعم والنسفية درستها درست كاملة المتن مع المتن ولا الشرح؟ المتن مع الشرح بس مع الشرح يعني درسكم من الحواشي يعني؟ إيه؟ ولا من أي حاشية؟ لا بس النسفية الإمام يعني بس شرح النسفية شرح السعد منطق إيش درست إشي؟ منطق إساغوشي المبتدأ درسنا عند سيد خالد موجود في مدينة تركو أي إساغوشي متن ولا مع شرح؟ بس المتن بس المتن ما بدكم تجيبوا لي كاسة مي؟ أعطيتم دروس في تركيا في أثناء وجودكم؟ درستم؟ ولا أميتوا في رمضان؟ في رمضان جيد مين حكى لك عن درس النسفية؟ والله هذا صدفة يعني جدا اليوم كنا نسأل عن شيخ سعيد متى يبدأ الدروس والله صدفة هذا اليوم أسأل صنقه خمس دقائق والله أنا الدروس الدروس هذه يا أستاذ حتى أكون صريح معك يعني لابد أنه يكون الواحد دارس قبلها بعض الكتب لأنها ليست دروسا عامة فلا بد أنه يكون الواحد دارس يعني مجموعة من الكتب في المنطق في النحو في العقيدة في عدة كتب يعني تمام فأهلاً تفضل فإذا ما كان في عندك إزعاج يعني ياريت أنه نجلس مع بعض إذا سمحت يعني في خارج الدرس طبعاً حتى ندردش مع بعض شو رأيك؟ إن شاء الله الله يبارك فيك حتى نرى يعني أنه هل مناسب أم غير مناسب إن شاء الله سلام بارك الله فيك طيب إذا نبدأ الآن إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم اللهم آمين نشرع اليوم إن شاء الله تعالى داعينا إياه بالتوفيق والإقدار على أن نختم بالحسنى في هذا العمل وفي دنيانا في قراءة هذا الشرح وهو كتاب عظيم من كتب أهل السنة والجماعة كتاب يعني من الكتب التي اهتم بها الأعلام منذ تأليفه إلى هذا الزمان وهو يتسم بالاختصار والمعاني التي أدرجها المصنف في ثنايا الكتاب والتي يمكن أن تفهم من خلال تحليل الألفاظ والأحكام وترتيبات بعض العبارات على بعض وغير ذلك مما سنراه وهذا الكتاب في الحقيقة ليس كتابا سهلا أو بالأصح يمكن أن يقرأ قراءة عادية ويمكن أن يقرأ كما يستحق أن يقرأ قراءة متأنية وهي التي تسمى بقراءة التدقيق والتحقيق قراءة التدقيق والتحقيق التي يتم الوقوف فيها عند الكلمات وعند العبارات ويتم تحليلها وإعطائها حقها من المعاني والتوجيه والتدقيق طبعا تعلمون أيها الإخوة الأفاضل المتن من متون أهل السنة المشهورة على طريقة الأحناف رضي الله عنهم كتبه أحد الأعلام المشهورين وهو الإمام عمر النسبي صاحب المنظومة الشهيرة في الفقه وهو من الفقهاء والمتكلمين والمفسرين المشهورين والمعتبرين. وجاء الإمام سعد التفتازاني رحمه الله فكتب عليه شرحا، وغير سعد أيضا كتب شروحا على هذا المتن، لكن شرح الإمام سعد كتب له الاشتهار والتوفيق والقبول، حتى اشتغل به علماء المسلمين قاطبة في الشرق والغرب من الأقاصي الهند والصين حتى بلاد المغرب. لا أعرف إذا وصل الآن لأمريكا، ولكن أعرف أيضا في أمريكا وفي كندا يدرسون أيضا، في بعض المشايخ يدرسون هذا الكتاب الآن بعد اكتشاف القارة، وإن شاء الله يدرس على القمر والمريخ بإذن الله. فهذا كتاب عظيم جدا. والإمام السعد له كتب، كل كتبه معتمدة، كل كتبه معتمدة. من كتبه كتاب التهذيب، تهذيب المنطق والكلام، يشتمل على فنين، على فن المنطق وفن الكلام، وهو كتاب شهير أيضا ومعتبر ومعتمد. ومن كتبه أيضا كتاب المقاصد، مقاصد الطالبين وشرح المقاصد في أصول الدين، وهو من أهم كتب علم الأصول، علم أصول الدين أي علم الكلام عند أهل السنة والجماعة على طريقة الأشاعرة، لكنه جامع بين الطرق، هو إمام ومحقق، يورد كلام سائر المذاهب ويرجح ويقيم الأدلة وينقد ويحقق. وهذا كتاب عظيم جدا جدا، يعني لا يقل عن كتاب المواقف إن لم يتميز عنه في بعض الجهات. والإمام التفتازني أيضا اشتغال بشتى العلوم، بسائر العلوم الإسلامية، من كتب له كتب في النحو، كتاب الهداية في النحو، وله اشتغال عظيم جدا أيضا كما لا يخفى عليكم في البلاغة، في علوم البلاغة، فهو إمام من أئمة هذا الفن، له كتاب الشرح المختصر والشرح المطول، وهما شرحان معتمدان في علم البلاغة. وله أيضا اشتغال عجيب جدا في علم التفسير، له حاشية عظيمة لم يتمها على كتاب الزمخشري، شرح تفسير الزمخشري الكشاف، وله كتب أخرى كثيرة. وكل كتبه نافعة مقبولة تشتمل على التدقيقات والتحقيقات، ويعني مسوقة ومنظومة بكلام متين. هذا الكتاب سنقرأه بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ونحاول الاعتناء به قدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى، وربما نضم إليه بعد قليل، يعني بعد فترة نضم إليه قراءة إحدى الحواشي التي كتبت عليه، حسب كيف يعني كيف نمشي في هذا الكتاب. ربما نختار حاشية عبد الحكيم أو حاشية العصام ونقرأها حسب همتكم يعني. وإن شاء الله أنا كنت أشتغل في كتاب آخر أيضا لتلميذ الإمام التفتازاني، وهو علاء الدين البخاري، العلاء البخاري الإمام الشهير أيضا من أئمة الأحناف، وكان يفتي على المذهبين، كذلك الإمام التفتازاني كان يفتي ويقرأ في المذهبين الشافعي والحنفي، وله كتب عظيمة في الأصول. كتاب تلميذه الإمام علاء الدين البخاري أيضا في علم التوحيد عبارة عن كتاب لخص فيه مقاصد شرح العقائد النسفية، موجز ومتين وجليل جدا جدا. أنا لم أجد له إلا نسخة واحدة من أكثر من 20 سنة، لغاية الآن لم أجد نسخة غيرها، والحمد لله قبل أيام أتممت يعني الاعتناء بها، ضبطها وتفقيرها وتحقيقها، وإن شاء الله يعني سأعطيكم نسخة منها لكي يتم الاستفادة منها مساوقة أو مساوقة لهذا الكتاب بإذن الله، لأنها في الحقيقة تشتمل على تلخيص وزيادات وتحقيقات في ما يتعلق ببحوث العقائد النسفية. ويمكن أن يعني تستفيدوا من كتب أخرى، لكن كما قلنا سنحاول الاهتمام أولا بهذا الشرح، ثم إن رأينا أنه يناسب سنضم إليه بعد ذلك حاشية، إحدى الحواشي التي كتبت عليه، وهي حواش عديدة. ما هو الكتاب النسخة التي تعتمدونها؟ يعني هل عليها حاشية؟ لا، حاولوا أن تأتوا بنسخة مضبوطة لا أعرف هذا الكتاب مضبوط ولا لا. هذا نسخة جيدة اللي عليها حاشية العصام. نعم. وهذه هذه أي حاشية؟ مين محققها؟ محمد عبد أعتقد إنه جيدة. بس حاولوا إنه تحصلوا على كتاب، هذا الكتاب جيد عليه حاشية. وإيش في حاشية الكستلي أي جيد؟ وهذا إيش؟ رمضان برضو رمضان جيد. هذا بتعليق عبد السلام. آه نعم. بس يتم الشرح. لطيف يعني لطيف، لكن حاولوا أن يعني تعتمدوا على كتاب عليه حاشية، يعني خصوصا هذا الكتاب جيد جدا. في نسخ عليه 12 حاشية. أي نعم، هذا زي اللي معي مجموعة الحواشي الجهية. عصام. نعم. حتى يكون يعني الواحد يستفيد من الحواشي المعلقة إذا احتاج، أو يكون المتن مضبوطا على الأقل. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. قال الإمام العلامة سعد التختازاني أسعده الله في الدنيا وفي الآخرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله. طبعا الكلام على الحمدلة شهير ومعروف. قال: المتوحد الحمد لله المتوحد بجلال ذاته، بجلال ذاته. المتوحد يعني الذي حصل له الوحدانية أو الوحدة بجلال الذات، والجلال هو العظمة، جلال الذات هو عظمة الذات، والعظمة المنسوبة للذات منشأها أن الذات واجب الوجود. العظمة التي ثبتت للذات منشأها أن ذات الله سبحانه وتعالى واجبة الوجود، واجبة الوجود ليس لها علة ولا منشأ ولا مبدأ، ومن هنا جاءت عظمة الذات. المتوحد بجلال الذات، بجلال ذاته، يعني لا يوجد ذات لها مثل عظمة الذات، أي لا يوجد ذات واجبة الوجود غير ذات الله جل شأنه. لا يوجد ذات واجبة الوجود أي عظيمة مثل ذات الواجب الوجود إلا هو. هذه العظمة لم تثبت لغير ذات الله سبحانه وتعالى، أي لا واجب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعتمده كثير من العلماء في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كثير من العلماء يقولون لا إله إلا الله يعني لا واجب الوجود، لا واجب للوجود، أو لا واجب وجوده إلا الله. فالألوهية هي وجوب الوجود مع ما يستتبعها ذلك من بعض الصفات. قال: المتوحد بجلال ذاته، بجلال ذاته. وإنما فسرنا هذا اللفظ بهذه الطريقة لأن كل موجود إذا يتوحد بذاته، فلذلك الإمام التختزاني رحمه الله قال: المتوحد بجلال ذاته. فكل موجود يتوحد بذاته لأن كل موجود لا يشترك في ذاته مع غيره. أنا متوحد بذاتي وأنت متوحد بذاتك، لكن الله سبحانه وتعالى متوحد بجلال ذاته، أي إن له جل شأنه جلالا خاصا به، عظمة خاصة بذاته لا يشترك بها معه غيره جل شأنه. لكن كل ذات غير ذات الله سبحانه وتعالى لها اشتراك مع غيرها من الذوات، فلا يقال إن فلانا من المخلوقات متوحد بذاته، لأن ذاته كغيرها من الذوات، أو بجلال ذاته، لأن الجلال الذي مثلا ثبت لهذا السيد أو هذا الإنسان أو هذا الملك أو هذا الرئيس أو المرؤوس، يوجد مثل هذه العظمة ومثل هذا الجلال غيره ثبت لغيره من لذات غيره. فلكن الله سبحانه وتعالى هو المتوحد بجلال ذاته بالمعنى الذي ذكرناه، فلا يحصل اشتراك على الحقيقة مع غيرها في هذا المعنى، مع غير ذات الله سبحانه وتعالى من الذوات. وعلى نفس السياق وعلى نفس المعنى قال: وكمال صفاته، وكمال صفاته، المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. بارك الله فيك. لله سبحانه وتعالى صفات، ولصفاته كمالات. لله سبحانه وتعالى صفات، ولصفاته كمالات. فهذه المعنى، هذه العبارة يمكن أن تفهم وكمال صفاته أي صفاته الكاملة التي ثبت لها الكمال، أو يمكن أن تفهم على حقيقتها الكمال الذي ثبت للصفات. فيكون الله سبحانه وتعالى متوحدا بكمال الصفات لا بمطلق الصفات. فإما أن يقال بالصفات ذوات الكمال، بالصفات التي ثبت لها الكمال، فيكون التوحد قد ثبت لله سبحانه وتعالى من حيث صفاته ومن حيث كمال صفاته، أو يقال المتوحد من جهة كمال صفاته، لا من حيث الصفات فقط بل من جهة الكمال الحاصل لهذه الصفات، من جهة أن صفات الله سبحانه وتعالى مثل القدرة والكلام والعلم لها خصائص ولها أحكام ليست ثابتة لغيرها من الصفات، وإن اشتركت مع غيرها من الصفات في كونها قدرة وعلما وكلاما ونحو ذلك، فهذا يكون مبنيا على الاشتراك في المعنى. لكن الأكثر تحقيقا والأعظم يعني تقديرا عند علماء أهل السنة أن الاشتراك إنما يحصل في اللفظ مع بعض الاشتراك في الأحكام وليس في الحقائق. لذلك الأكمل والأليق أن يقال كمال صفاته، أي أن الله سبحانه وتعالى توحد بصفاته من حيث هي بلحاظ حقائقها أنها صفات لذات ثبت لها الوجود، فحقيقة صفاته ليست مثل حقيقة صفات المخلوقات ولا حقيقة صفات أي موجود آخر غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا لها كمالات إذا لوحظ الاشتراك في المعنى، لا في المعنى الخارجي يعني لا من الوجود الخارجي لا بل في المعنى الذي يفهم من الصفة، إذا لوحظ هذا الاشتراك فإن صفات الله جل شأنه متوحدة عن غيرها من الصفات بمعنى يختص بها دون سائر الصفات. كذلك تختص صفات الله سبحانه وتعالى وتتميز عن غيرها من الصفات بالكمال الذي ثبت لها، وذلك بلحاظ الأحكام والخصائص اللازمة عن هذه الصفات من حيث التعلقات والآثار التي ثبتت لها ولم تثبت لغيرها. إذن قال رحمه الله المتوحد، الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته. المتقدس، المتقدس من تقدس وهو التنزه، التقدس هو التنزه. المتقدس في نعوت الجبروت، في نعوت الجبروت. الجبروت على وزن إيش؟ على وزن فعلوت، وهو من صيغ المبالغة، والجبر من القهر، جبرت الشيء يعني قهرته. وصفات أو نعوت الجبروت هي الصفات التي يحدث بها القهر والجبر أو يحدث بها الفعل، وهي صفات الأفعال من الخلق والترزيق والإيجاد والإعدام ونحو ذلك، من الصفات التي لم تثبت لغير الله سبحانه وتعالى. فالإمام التفتزني يقول أن الله سبحانه وتعالى متقدس في نعوت هذه الصفات، يعني في كونه منعوتا بهذه الصفات، عن متقدس ومتنزه عن كل نقص يمكن أن يشوب هذه الصفات، فقد ثبتت له هذه الصفات على أتم ما يكون من الوجوه وعلى أعلى ما يكون من المراتب. لذلك قال المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، عن شوائب النقص وسماته. والصلاة على نبيه، والصلاة، الصلاة هي الرحمة والعطف الملائم، نسبة بين ذاتين تلائم المنعطف والمعطوف عليه، فتكون يكون حاصل النسبة بحسب الذي حصلت له الصلاة والذي حصلت وقعت عليه الصلاة، فلذلك يختلف معناها ويتعدد باختلاف وتغاير هذه الأطراف من النسبة. فالصلاة من يعني الصلاة التي تقع منا لله سبحانه وتعالى تكون على هيئة معينة وعلى حقيقة معينة، هي هيئة العبودية والانكسار والخضوع. والصلاة التي تحصل من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تكون على هيئة التعظيم والإنعام والمبالغة في ذلك، والصلاة التي تحصل من الملائكة هي أيضا نوع عطاف ولكنها تكون على هيئة الدعاء ونحو ذلك مما يليق بهم وبمن يصلون عليها. فقال: والصلاة على نبيه محمد، على نبيه محمد، على نبيه المعهود في الأذهان، على نبيه المعهود في الأذهان المعروف عندنا، المقصود إذا أطلق اسم النبي عند أهل الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على نبيه محمد، صحيح، المؤيد الذي أيده الله سبحانه وتعالى، المؤيد اسم مفعول، الذي أيده الله سبحانه وتعالى يعني محمد هو المؤيد بساطع حججه، يعني بحججه الساطعة ذوات السطوع، الحجج هذه ذات السطوع، السطوع هو شدة الظهور واللمعان، فهذه الحجج ظهرت وسطعت وانتشر نورها حتى بدت حججها وسلطانها وقوتها بالإضافة إلى سائر الحجج التي أعطاها الله سبحانه وتعالى وأظهرها على يد الأنبياء الذين سبقوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: المؤيد على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، بساطع حججه وواضح بيناته. يمكن أن تفهم الحجج على القرآن وساطع وواضح البيانات على غيره من الأدلة، ويمكن أن يقال العكس، لا إشكال في أي منهما. قال: وعلى آله، وعلى آله يعني عطفا على الصلاة، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله يعني والصلاة على آله وأصحابه، على آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته، هداة طريق الحق وحماته. ثم قال رحمه الله: وبعد، قال وبعد، فإن مبنى علم الشرائع والأحكام، فإن مبنى يعني ما يبنى عليه علم الشرائع والأحكام، وسيأتي تعريف ذلك بعد قليل إن شاء الله، فإن مبنى ما يبنى عليه علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام، سيأتي أيضا تفسير العقائد وبيان معنى الملة والدين والشريعة ونحو ذلك قريبا إن شاء الله، وأساس قواعد عقائد الإسلام، ولا إشكال في جمع العقائد، يعني لا إشكال في أن نقول عقائد الإسلام، كما لا إشكال أن نقول عقيدة الإسلام، فتجمع وتفرد بحسب لحاظ إيش الجمع، بحسب لحاظ المجموع، بحسب لحاظ الأفراد التي انضم بعضها إلى بعض، فكل واحدة منها عقيدة، يعني عقيدة مثلا الألوهية، عقيدة وجود الله، عقيدة الإيمان بالقدرة والأنبياء ونحو ذلك، هذه كلها عقائد منسوبة للإسلام، أو أن تقول عقيدة الإسلام. وبعض الناس طبعا يتحدقون ويقولون أن جمع عقائد هذا فيه تكثير العقائد وتفريق وتشرذم، وهذا نحو من السذاجة التي شاعت خصوصا بين كثير من أهل العصر، وخصوصا الذين يعني يدرسون في الجامعات، للأسف يعني في الجامعات الأكاديمية، يعني يستهون مثل هذا، مثل هذه التحقيقات يعني واللمعات، النكات العلمية الراسخة هذه يقفون عندها الساعات الطوال. شايف؟ قال: مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام. ما هو هذا المبنى وهذا الأساس؟ قال: هو علم التوحيد والصفات، هو علم التوحيد والصفات، يعني علم التوحيد وعلم الصفات، الموسوم بالكلام، الذي صار اسما له لفظ الكلام، اسم الكلام الموسوم بالكلام، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك إن شاء الله بعد قليل. يعني على نحو الإجمال الذي سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله، أن كل ما يتعلق بالإسلام من علم بالشريعة وبالأحكام وبكل ما يترتب على ذلك من أحوال الدنيا والآخرة، إنما يبنى أساسا، أهم ما يبنى عليه هو علم التوحيد والصفات، علم العقائد، علم الكلام، كل هذه الأسماء أسماء لإيش؟ لعلم واحد هو أساس علوم الإسلام، مبدأ العلوم كلها ومبنى جميع العلوم وأهم علم في هذه العلوم. قال هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام. قال المنجي عن غياهب الشكوك، المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. هذا العلم من يدرسه ومن يتعلمه ومن يتقنه فإنه ينجو، فهذا العلم ينجيه يعني يخلصه من النجاة اللي هي الخلوص عن الشوائب، ينجيه يخلصه ينقذه، ينقذ من يتعلمه عن الشكوك ذوات إيش؟ الظلمات الشديدة. لذلك قال غياهب، جمع غيهب، غياهب الشكوك. الشكوك تولد إيش؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فعلم التوحيد ينجي الإنسان ويخلصه من هذه الظلمات التي تولدها الشكوك، منسوبة للشكوك. غياهب الشكوك يعني الغيهب اللازم عن الشك، الناشئ عن الشك، فإذا كانت شكوك بتصير غياهب. فهذا العلم من يتقنه ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى عن هذه الظلمات المتولدة في نفسه، المتولدة في نفسه التي يترتب عليها إيش؟ أفعال واعتقادات خارجية نتيجة هذه الشكوك أو هذه الأفهام المنحرفة غير الصحيحة. فالذي يدرس علم التوحيد ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى عن هذا النقص. قال المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. غياهب الشكوك وظلمات الأوهام يعني الأوهام التي لها ظلمات أو الظلمات التي نشأت عن هذه الأوهام وظلمات الأوهام طبعا. والذي يتبع في طريقة نظره الوهم دون النظر العقلي أو الأدلة الصحيحة سواء كانت أدلة عقلية أم أدلة نقلية فإنه لا شك يعني يرمي بنفسه إلى ظلمات الأوهام، سيجعل من الوهم منشأ للحكم. والوهم لا يكون منشأ للحكم في كل شيء، قد يكون منشأ للحكم أو لبعض الأحكام في بعض الأشياء، لكن أن يجعل قاعدة تبنى عليها أحكام العقائد أو أحكام الأديان أو أحكام تصورات المبدأ والمعاد أن يبنى على الوهم، هذا أمر لا يصح أبدا، وسوف أيضا نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. لذلك قال المنجي، هذا العلم منجم عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام، وظلمات الأوهام. هذا إشارة إلى فائدة العلم. أولا ذكر موضع هذا العلم بالنسبة لغيره من العلوم، فقال إن هذا العلم مبنى بالنسبة لهذه العلوم وأساس وأصل لكل العلوم الإسلامية، هذا موضع هذا العلم بالنسبة لغيره من العلوم، فهو أهم العلوم على الإطلاق، وكل العلوم الإسلامية تستمد من هذا العلم. علم الأصول يبني على علم الكلام، علم الفقه يبني على علم الكلام، تستمد سائر العلوم الإسلامية مبادئها من هذا العلم الشريف. ثم ذكر فائدة هذا العلم. إذن هو في الحقيقة أشار من طرف خفي إلى موضوع العلم وغاية العلم، وهما الأمران اللذان يتم بهما تعريف إيش؟ أي علم من العلوم. الأشارة إلى الموضوع بالإشارة إلى مكانة هذا العلم وكونه مبدأ، إذن هو أشار إلى كلية موضوعه وعموم موضوعه، ثم أشار إلى فائدته، ينجي وينقي ويخلص وينقذ. إذن هو رحمه الله أشار إلى هذين الأمرين بهذا الأسلوب البليغ. ثم قال رحمه الله تعالى وإن المختصرة، الآن شرع في بيان أهمية هذا الكتاب على وجه الخصوص، شرع في بيان أهمية هذا الكتاب على وجه الخصوص، وأنه لماذا اهتم الإمام التفتازني رحمه الله بشرح هذا الكتاب دون غيره من الكتب، ولماذا نحن نهتم بدرس هذا الشرح دون غيره من الكتب، ولماذا اهتم العلماء ممن يعني سبقوا أو يلحقون بدرس هذا الكتاب والاهتمام به. إذن لابد أن يكون هناك إشارة إلى فائدة هذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب، وقيمة هذا الكتاب تكون من جهات، قيمة أي كتاب تكون من جهات، بحسب النظر إلى جهات، بحسب النظر إلى مؤلفه وبحسب النظر إلى خصائص الكتاب في نفسه. ونحن أيضا ننظر إلى مؤلف هذا الكتاب وهو الشارح، وإلى ميزات هذا الشرح، فنعرف الخصائص بلحاظ هذه الجهات. ولهذا شرع الإمام التفتزاني رحمه الله بذكر خصائص هذا الكتاب من بالإشارة إلى هذه الجهات، فقال رحمه الله: وإن المختصر المسمى بالعقائد، هذا المختصر مختصر العقائد النسفية يعني، للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي، أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل من هذا الفن. إذن هو ذكر المؤلف، فالمؤلف إذن هو عظيم القدر كما أشرنا إلى قدره يعني على نحو الاختصار في بداية كلامنا. ومن يعني من المألوف أو من الطبيعي جدا أن يكون المؤلف يكون أيضا مهما، لأن الإمام الذي هو علي القدر عظيم الشأن لا يكتب أي كتاب ولا يهتم بأي كتاب، يعني لا يؤلف أي كتاب، فغالبا تكون كتبه مهمة مفيدة يحسن الاهتمام بها. فقال يشتمل هذا المختصر يشتمل، إذن هو أشار إلى أهمية هذا المختصر بالإشارة إلى مؤلف هذا المختصر أو مؤلف هذا الكتاب. قال ثم شرع بعد ذلك في الإشارة في أهمية الكتاب بالنظر لذاته لا بالنظر لمؤلفه، أولا بالإشارة إلى مؤلفه ثم بالإشارة إلى ميزاته وخصائصه التي اشتمل عليها. قال: وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النسفي أعلى الله درجته في دار السلام يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائض ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول، إذن هذا المتن اشتمل على قواعد الدين مرتبة ملخصة موجزة. قال: هي للدين قواعد وأصول، يعني أسس كبيرة وأحكام كلية يعني قضايا مهمة جدا لا يحسن بأي إنسان يشرع في دراسة علم التوحيد أن يهملها أو أن يعني يعتقد عدم أهميتها. قال: هي للدين قواعد وأصول، قواعد يبنى عليها الدين وأصول ينبني عليها أيضا ويقام عليها الدين. الدين يقام عليها في بأي نحو من الأنحاء يقام عليها الدين؟ تدين الإنسان يقام عليها، الدين في نفسه مبني منها، الدين في نفسه بحسب وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الدين مبني من هذه القواعد، لا بلحاظ كونها قواعد مستنبطة من كلام العلماء، بل كلام العلماء استنبطوا هذه القواعد، لكن القواعد في نفسها هي لبنات لهذا الدين، فالعلماء كشفوا عن هذه اللبنات، فهذا الدين مؤلف ومبني من هذه القواعد. ثم بعد ذلك إذا عرف الإنسان هذه القواعد وهذه الأصول فإن هذا الدين ينبني في نفسه بحسب بنائه، ينبني في نفس الإنسان بحسب بناء الدين في نفس الأمر، فيكون معرفتنا لهذه القواعد هي معرفة، تكون معرفة للدين كما هو في نفسه كما حققها علماء أهل السنة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هي للدين قواعد وأصول، وسنأتي إلى يعني بيان هذا المعنى زيادة بيان في أثناء الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وأثناء نصوص هي لليقين في ضمن فصول، وأثناء نصوص هي للدين جواهر وفصوص، هي لليقين عفوا جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب، مع غاية يعني مع بلوغه الغاية يعني النهاية المبلغ الذي ليس بعده حد من التنقيح وإيش والتهذيب، إيش يعني التنقيح؟ نقحت الشيء يعني هذبته وأصلحته، نقح الشيء يعني هذبه وأصلحه، فهذا الكتاب بلغ الغاية من التنقيح والتهذيب والإصلاح. قال ونهاية من حسن التنظيم والترتيب، ونهاية بلغ الغاية أيضا من حسن التنظيم والترتيب. فعلا هذا المتن تميز عن غيره من المتون بأنه جمع القواعد العظيمة، ثم كانت هذه القواعد العظيمة أيضا مرتبة بحسب ما يعني ما هو الأمر، يعني بحسب أصلح الهيئات وأجمل التراتيب التي تلائم أخذ العلوم. يعني بدأ في كيفية كسب العلوم، وقبل ذلك أشار إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن حقائق الأشياء ثابتة. ما لم نؤمن بأن حقائق الأشياء ثابتة لا يمكن لنا أن ننظر في شيء، فتحصل صفصفة. ثم بيّن لنا وسائل المعرفة، كيف نستطيع أن نعرف، ما هي أسباب المعرفة بالأشياء. ثم شرع في بيان كيف ننظر وفيما يكون النظر، ثم شرع في بيان قواعد الدين شيئا بعد شيء، حتى انتهى إلى الإمامة التي هي من فروع الدين. إذن هذا الكتاب بهذا الترتيب هو أيضا ترتيب عظيم جدا، ملائم جدا، ومفيد جدا لطالب العلم. بعض المتون الأخرى، يعني توجد متون أخرى جميلة ومفيدة جدا ومرتبة، لكن في الحقيقة هذا الكتاب تميز عن غيره من المتون بهذا الترتيب الذي تعرفون وسترون بإذن الله سبحانه وتعالى. قال مع غاية من التنقيح والتهذيب، مع غاية من التنقيح والتهذيب، ونهاية من حسن التنظيم والترتيب. إذن هذه خصائص الكتاب، شرع في ذكر خصائص الكتاب ولخصها في هذين السطرين. كتاب اشتمل على قواعد الدين وأركانه وأهم أحكامه، ثم هذا الكتاب أيضا لم يشتمل على زوائد، بل هو منقح مهذب. ثم هذا الكتاب أيضا في هيئته المرتبة أيضا مرتب ملائم للتعلم والتعليم، ليس فقط أنه مشتمل على قواعد، بل هذه القواعد مرتبة بحيث أنه طريقة الشروع فيه أيضا ملائمة للتعلم والتعليم. إذن وهذه الحقيقة هي لب خصائص أي كتاب، يعني يدور حوله البحث والدرس. لب خصائص، يعني أي كتاب ينبغي أن توجد فيه نحو هذه الخصائص لكي يكون مدارا تدور عليه الدروس والتعلم والتعليم. فبعد أن بين الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى خصائص الكتاب من جهة مؤلفه ومن جهة الكتاب في نفسه بهذه الصورة، قال فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته. شوف كيف يعني تواضع الإمام التفتازاني، فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته. يعني لو واحد من المعاصرين لا سمح الله كتب شرح من مثل هذا الشرح، يعني لجعل نفسه يعني محقق الدنيا والدين وخاتم، حتى جعل نفسه من ضمن الأنبياء والمرسلين. صح كيف؟ صح ولا لا؟ يعني شوف الإمام هنا عظمة هؤلاء العلماء، يعرفون أقدار أنفسهم ولا يعني يبالغون في الدعاوى. هذه من ميزات أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الأفاضل. الله سبحانه وتعالى أعطاهم عطياته ومنحهم منحه ومن عليهم بأفضاله، كلما على مقام العالم ازداد تواضعه، لم يزد تواضعا متكلفا أو مترسما، يعني مرسوم رسم إنه هذا التواضع ينبغي أن يكون بالطرق الفلانية، تواضع حقيقي. لذلك كانت كلماتهم كالنور تخرج من أفواههم تقع في الصدور، لا تقبل في الصدور فقط، فورا في الصدور. يعني أنا سبحان الله أول مرة قرأت في هذا الكتاب رأيته كالسحر، بل هو يعني بل هو أعلى رتبة، شو السحر؟ أعلى رتبة من السحر، يكاد يقارب الإعجاز. فصرت أدور حوله كما يدور النحل إيش حول إيش الأزهار النضرة، أحاول أن أشتم ريحه وأمتص رحيقه. وحتى الآن الإنسان يدور حول هذا الكتاب. فلذلك نحن يعني في الحقيقة دائما مثل هذه الكتب، يعني أنا يعني في الحقيقة ضنين بها على كثير من الناس، يعني لا أرضى أن يتناولها أي إنسان في الحقيقة. لأن لها قدرا عظيما، لأن كثير من الناس قد يقرؤونها يقولون شو هذا الكتاب، ما هذا الكتاب، يعني ما الذي فيه. وقد عرضت لي في الحقيقة قصة غريبة جدا، إذا قصصتها عليكم يعني ستستغربون. أحد الناس يعني من الأساتذة في الجامعات قال يعني نهاية كلام أنه هذا الكتاب مما لا يستحق أن يدرس ولا أن يقرأ، بل يجب أن يحذف من المناهج. ويا ليته ما قال، شايف؟ لأنه طبعا بعد ذلك يعني أنا لن أستطيع أن أنام إذا سكت على مثل هذه القولة، شايف؟ الشائنة. يعني رددنا عليه بما يلائمه ولا يلائمنا، لاحظ في المسألة والله. فبعد ذلك عرف قدره ولم يعرف قدرنا ولا قدر الإمام التفتزاني. ماشي. فسبحان الله، يعني لاحظوا كلمة فحاولت أن أشرحه، فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته، شرحا يفصل إيش مجملاته ويبين معضلاته، الأمور التي تكون إيش صعبة مشكلة، يعني يستشكلها النظر، يصعب فهمها. حاول أن ممكن تقرأ معضلاته أو معضلاته، أمر معضل أو معضل. قال شرحا ويبين معضلاته وينشر مطوياته، وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته. وينشر مطوياته يعني من طوى من المعاني بين ثنايا الكلام، ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح. الآن شرع إيش؟ الآن بيّن الإمام التفتزاني منهجه في التصنيف، مع توجيه للكلام في تنقيح. إيش التنقيح؟ التخليص من الشوائب والتهذيب والترتيب، تخليصها وتوجيه الألفاظ نحو المعاني فقط التي نحن بحاجة إليها، يعني العلم بحاجة إليها، هذا هو التنقيح، تخليصها عن المعاني والألفاظ التي لا فائدة منها، مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المراد على المرامي في توضيح. أيضا كلماته مع إيجازها وعبارته يعني مع قصرها، إلا أنها واضحة، لم يقصد بها التعقيد اللفظي، وإن كان هناك يوجد هناك تعقيد معنوي تابع، هذا التعقيد المعنوي يكون تابعا للمعاني نفسها، يعني لأن المعاني التي يتم البحث فيها هي أيضا صعبة، هي أصلا صعبة، فمن هنا نشأ التعقيد المعنوي. التعقيد المعنوي الصعوبة في فهم بعض المعاني، وليس يعني هذا لا يكون يعني طبعا أمرا مذموما ولا أمرا يعني يعود بالكتاب أو على المؤلف باللائمة، لا، لأن المبحث هو أصلا صعب، المبحث هو أصلا صعب، لكن الألفاظ في الحقيقة أغلب بل معظم وأغلب كلمات الإمام التفتزاني وتعبيراته ليس فيها صعوبة، ليس فيها تعقيد لفظي. قال وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق، قال ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح. وكثير من الأمور التي نبه عليها الإمام التفتزاني تنبيهات، يعني في ضمن كلمات أو إشارات أو تقديم كلمة أو تأخير عبارة ونحو ذلك، مما سنشير إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وتحقيق للمسائل غبة تقرير، يعني بعد تقرير، تحقيق للمسائل بعد تقرير، يعني بعد أن يقررها. كيف أنت تقول قررت الشخص، يعني جعلته يفصح عن حقيقة المعنى الذي يريده، فبعد أن قررت هذه المسائل قال إيش حققتها، حققتها يعني أوضحتها وجعلتها حقائق خالصة، بعد تقريرها حققناها، يعني جعلناها واضحة خالصة. ويمكن أن يكون المراد أيضا ودعمناها وأسندناها بأدلتها، بدليل تلو دليل، جعلناها حقائق يعني من ظهورها ووضوحها أو بإقامة الأدلة عليها، على ما هو المعروف من معنى التحقيق. سيدة أحيانا يختلف النسخة، أقول قل لا إشكال، يعني قل إذا في خلاف في بعض الكلمات احكي لنا. قال وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتدقيق للدلائل، إثر تحرير يعني بعد تحرير الدليل، إيش تحرير الدليل؟ يعني توضيح الدليل وتبيينه. قال يدققه، يدققه ما معنى تدقيق الدلائل؟ يعني هو توجيه وتحرير للدليل على وجه دقيق، على وجه دقيق يعني على وجه مناسب للمطلوب، تدقيق للدلائل إثر تحرير، بعد أن يحرر الدليل ويشرحه يعيد توضيح وتوجيه الدليل على النحو المطلوب، على في يعني على وجه مناسب لموضع البحث بالتحديد. وهذا سيظهر كثيرا في يعني في أكثر المسائل التي يبحثها الإمام التفتازاني رحمه الله. وتدقيق للدلائل إثر تحرير، وتفسير للمقاصد بعد تمهيد. وهذا شأن الإمام التفتازاني في الحقيقة في كل كتبه، في كل كتبه يمهد يعني يوطئ ويسهل الأمر، ثم بعد ذلك يفسر المقاصد، يعني قبل أن يشرع في كل مسألة يمهد لها بذكر مبادئها وما يتوقف فهم هذه المسألة عليها، وتفسير للمقاصد بعد إيش؟ تمهيد لها، يوطئ للكلام، لا يدخل في المقاصد مباشرة، بل يوطئ بذكر القضايا والمقدمات التي تتوقف أو يتوقف فهم هذه المسألة إيش؟ عليها، وتفسير للمقاصد بعد تمهيد. هو كل هذا عبارة عن ذكر المنهجية، صحيح ولا لا؟ ذكر منهجية في التأليف، لكن بأسلوب بليغ، من دون يعني تطويل في الكلام، ومن دون يعني نفش ريش طاووس، عرفت علي كيف؟ بس هات اللي يفهم هذه العبارة، صح ولا لا؟ وتفسير للمقاصد بعد تمهيد، وتكثير للفوائد مع تجريد، يعني لم يقتصر فقط على الفوائد التي يعني استنبطها من صاحب المتن أو من هذا المتن الجليل، بل كثر الفوائد مع تجريدها عن الزوائد، مع تجريدها عن الزوائد. كل كلامه يعني عظيم لطيف، حتى إن كلام الإمام التفتزاني نفسه يعني في هذا الشرح صار متنا، يعني تدور حوله الشروح، جعل نفس هذا الشرح متنا لدقته وما اشتمل عليه من الخصائص. طاويا كشح المقال، يعني ابتعد طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال. لا الكلام يعني إذا كان المعنى يتوقف في إظهاره وبيانه على أربع كلمات، ممكن يحط لك هو أربع كلمات إلا حرف، أربع كلمات وحرف، لاحظ كيف المسألة، وزيادة شوي بس، أو أربع كلمات بالضبط، ما يزيد، لا يزيد عن هذا القدر المطلوب. طاويا كشح المقال، يعني لا يكثر من المقال عن الإطالة والإملال، بحيث لا يترتب الملل عن على كتابه. قال ومتجافيا أيضا مبتعدا يعني عن طرفي الاقتصاد، الإطناب والإخلال، لا هو مطنب ولا هو إيش؟ مخل. قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد، والمسؤول لنيل العصمة والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. قال رحمه الله تعالى اعلم أن الأحكام الشرعية، طبعا واضح من صيغة اعلم أنه أن هذا أمر مهم، وذكر العلماء والشراح في كتبهم أن تعبيرهم بكلمة اعلم هو عبارة عن أسلوب من الأساليب اعتاده المشايخ لتنبيه طلاب العلم، ليس لمجرد الأمر ولا للتعالي كما يتصور كثير من الغافلين في هذا الزمان، بل هو إيش؟ تنبيه، أسلوب فيه تنبيه لطالب العلم إلى أهمية المطلوب، ليس مجرد نحو من الأمر، لا بل هو تنبيه اعلم، يعني تنبه تنبها كبيرا، واجبا عليك أن تعرف هذه المفاهيم وهذه الإصطلاحات وهذه القواعد، ينبهون عليها بقولهم اعلم، اعلم يعني في شيء عظيم، اعلم أن الأحكام الشرعية، اعلم أن الأحكام الشرعية، سيأتي بيان الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، صحيح؟ اعلم أن، اعلم فعل أمر، يعني ذكرنا باختصار ما يراد منه، وهو دال في النهاية على الوجوب. اعلم أن الأحكام جمع حكم، والحكم في نفسه، في نفس الأمر ينظر إليه من عدة جهات، ينظر الحكم في الحقيقة هو نسبة، نسبة أمر إلى أمر، هذا في أصل الحكم، وجاء منشأ هذا المعنى من الكلمة في ماذا تستعمل لغة؟ أحكمت الشيء، من مثلا أحكمت وثاق، أحكمت الوثاق هذا الرجل مثلا، يعني إيش معنى أحكمت وثاقه؟ يعني ربطته ربطا محكما، بحيث إن الصورة التي، شوف كيف المعنى بيصير، بحيث إن الصورة التي ربطته عليها وأوثقته فيها لا يمكنه أن يتزحزح عنها. هي أحكمت وثاق، مش أوثقته، أحكمت وثاقه، جعلته على هيئة معينة. لاحظ كيف المسألة، يعني الحكم، يعني نسبت شيئا إلى شيء منه بحيث جعلته لا يتغير عنه. نسبة أمر إلى أمر، أحكمت وثاقه، يعني جعلت يده مغلولة مثلا فوق يده الأخرى أو وراء ظهري، بحيث لا يمكن أن ينفض عن هذه الصورة، أن يتفلت عن هذه الصورة. أحكمت وثاقه، حكمت على الرجل، صح ولا لا؟ تقول أنت حكمت على الحكم القاضي على الرجل. إيش يعني؟ ماذا يعني حكم على فلان بالسجن؟ يعني جعله في نسبة معينة، جعل ذاته بالنسبة لشيء آخر محكمة، بحيث لا يستطيع هذا الرجل أن يخرج منها في السجن، خلاص ربطه في هذا، بهذه الصورة، جعله، قيده بهذه النسبة. فالحكم هو في الحقيقة نسبة بين أمرين، نسبة بين، هذا هو منشأ الحكم مطلقا، سواء كان حكما شرعيا أم عرفيا أم عقليا. أصل الحكم في نفسه، ينظر إليه الحكم، ينظر إلى الحكم بعد إدراك هذا المعنى العام الذي هو في الحقيقة شامل لجميع الأحكام في نفسها، ينظر إليه من عدة جهات. ينظر إليه من جهة منشئه، من جهة منشئه، يعني من ماذا، من ما هو منشأ هذا الحكم؟ فيقال منشأ هذا الحكم إما أن يكون الشرع أو العقل أو الوضع أو اللغة، لكن في النهاية هذا حكم. ما هو منشأه؟ لاحظ كيف المسألة، هذه النسبة ما الذي أنشأها؟ هل هي ثابتة في نفسها أم إن واضعا وضعها؟ هذا الواضع ما هو؟ هل هو اللغة؟ هل هو العرف؟ هل هو الشرع؟ فينظر للحكم من حيث إيش؟ منشئه، من حيث منشأه، عفوا، من حيث إيش؟ من الذي أنشأه؟ يعني ما الذي أنشأه؟ أو هو ناشئ في نفسه؟ يعني هذا كله بالنظر لهذا الحكم من هذه الجهة. ثم ينظر للحكم من حيث إيش؟ مدركه، من حيث المدرك له، من بلحاظ المدرك، بلحاظ المدرك له، أو عفوا يعني بلحاظ الإدراك، يعني الحكم من حيث هو مدرك. ينظر للنسبة من حيث منشأها أو من حيث كونها متعلقة للإدراك، يعني إدراك النسبة. لاحظ كيف المسألة، ويدرك، وينظر لهذا الحكم بالنظر، ينظر لهذا الحكم بالنظر لأهم ركن فيه وهو المحمول، لأن الحكم مؤلف من موضوع ومن محمول. فينظر للحكم من حيث أن المقصود الأهم في الحكم ما هو، هل الموضوع أم المحمول؟ لا، هو المحمول. فيطلق الحكم بلحاظ منشئه أو منشئه، فيقال حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. وينظر للحكم، ويطلق أسماء على الحكم أو اصطلاحات خاصة باعتبار إدراك الحكم، وهو اصطلاح كثير من المناطق. الحكم هو الإدراك، صحيح؟ الإدراك. وينظر للحكم من حيث المحمول، فيقال حكمت على كذا بكذا، يعني حكمت على الإنسان بأنه مثلا حيوان، أو حكمت على زيد بأنه مثلا شجاع. فالشجاعية هذه، هذا الشجاع هو المحمول، فيطلق على المحمول أنه حكم، من حيث أنه مقيد للموضوع. لاحظ كيف المسألة، فالحكم ينظر فيه من هذه الجهات كلها. ولكل قوم اصطلاح، لكل قوم بعد ذلك يتعلقون بجهة من الجهات، من هذه الجهات بحسب ما يناسب فنهم. لكن لا أحد منهم، لا أحد من العلماء ينكر أن هناك وجها سائغا لتسمية الحكم بأي جهة من هذه الجهات. يعني إذا قيل للمنطقي لماذا أنت قلت إن الحكم هو الإدراك، هل تنكر أن الحكم ينظر إليه أيضا نظرة أخرى باعتبار المنشأ الشارع والواضع؟ أقول لك لا، أنا لا أنظر، لكن أنا يهمني الحكم من هذه الجهة. يتكلم مثلا اللغوي مع الأصولي، هل أنت تنكر أن هناك حكما أصولي؟ لا، لا ينكر. إذن كل واحد يأخذ الحكم من جهة تلائمه، وكل هذه الجهات جهات سائغة في النظر للحكم. إذن أصل الحكم هو النسبة، ثم ينظر إليه من حيث منشئه حسب الأقسام التي والاحتمالات التي ذكرناها، من حيث تعلق الإدراك به، من حيث أهم ركن في الحكم وهو المحمول، فيطلق الحكم على كل جهة من هذه الجهات بهذا اللحاظ. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ الآن الشارح رحمه الله قال: اعلم أن الأحكام التي وضحنا مفردها اللي هو وهو الحكم، اعلم أن الأحكام الموصوفة بأنها شرعية، الأحكام الشرعية يعني الأحكام بقيد الشرعية، إذا هو قيد الحكم بلحاظ منشئه، بلحاظ المنشئ لهذا الحكم، الأحكام الموصوفة المقيدة المضبوطة المنضبطة في نفسها بأنها إيش؟ شرعية، بأنها شرعية، بأن الأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشرع يعني، أو التي أثبتها الشرع بأي نسبة من النسب التي يعني صارت ظاهرة. قال: اعلم أن الأحكام الشرعية منها، لأن شرع في تقسيمها، شرع في تقسيمها. الآن بعض العلماء يمكن أن يأتي ويقول لك: ما وجه وصف الأحكام بأنها شرعية؟ ونحن نعلم أن بعض الأحكام التي توصف بأنها شرعية قد تكون مدركة بالعقل. هنا نلجأ إلى الحيثية والشرح الذي ذكرناه آنفا، إنه فنقول لا تعارض بين كون الأحكام شرعية وبين كونها مدركة بنحو آخر من الإدراك. لاحظ كيف المسألة. فلا إشكال عندما نقول إنها شرعية أن تكون أيضا عقلية، ولا إشكال في عندما نقول إنها شرعية أن تكون أيضا مثلا لغوية مثلا أو عرفية. قد يعتبر الشرع عرفا معينا حكما معتبرا، يعني يقول هذا الحكم العرفي معتبر عندي، أو هذا الحكم الكذائي معتبر عندي مثلا، أو هذا الحكم العقلي جعلته عقيدة دون غيره من الأحكام، فيكون في نفس الأمر هذا الحكم حكما عقليا وحكما شرعيا في نفس الوقت، لكن كل واحد من جهة كما ذكرنا آنفا. واضح إن شاء الله. فتنحل كثير من الإشكالات بهذا اللحاظ، بهذا النحو من النظر. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال: اعلم أن الأحكام الشرعية التي منها كما عرفنا الآن، منها شرعية لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق الشريعة، ومنها شرعية عقلية إذ تدرك بالعقل وتدرك بالشرع، وهذا لا ينافي كونها شرعية، لأن وصفها بأنها شرعية هي باعتبار كون يعني بلحاظ كون الشارع اعتبرها بشكل خاص بصورة خاصة بوضعه أنها هذه المنسوبة إلى الشرع، وإن كان بعضها مدركا بالعقل وبعضها غير مدرك بالعقل، لكن جملتها أعتبره شرعية، أعتبره شرعية بإنشاء الشارع أو بوضع الشارع أو بجعل الشارع، يعني بكونها منسوبة نسبة معينة إلى الشارع. تمام؟ قال: اعلم أن الأحكام الشرعية منها شرع في تقسيمها، منها ما يتعلق، إذن هذا شروع في التقسيم بحسب التعلق، بحسب هذه الأحكام بأي شيء من الأشياء تتعلق، كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله. قال: منها ما يتعلق بكيفية العمل، بكيفية العمل لا بمطلق العمل بمجرد العمل، قال بكيفية العمل. ما المقصود بكيفية العمل؟ الكيفية هي نوع من يعني الأعراض، تجاوزا ماشي الحال، تسامحا، كيفية عرض. والعرض العمل قد ينظر إليه بعدة جهات، من عدة جهات. العمل إذا كان مركبا ينظر إلى العمل من حيث ترتب جزء منه إلى جزء آخر، وجزء الآخر إلى الجزء الثالث، وهكذا، فيلاحظ في الترتب نحو معين من الهيئات ومن التصوير ومن الشكل، فيقال مثلا الجزء الفلاني يجب أن يكون قبل الجزء الآخر، والجزء الفلاني يجب أن يكون بعد كذا، وهكذا فيوضع توضع الأجزاء على هيئة ترتيبية معينة، فتكون هذه كيفية من كيفيات العمل، كيفية معينة من كيفيات العمل، هذا بلحاظ أجزاء العمل. قد ينظر إلى العمل بلحاظ ترتبه على أمر آخر خارج عنه، وهو شرطه مثلا أو سببه، هذا نحو آخر من الكيفيات، كيفيات خارجة عن ماهية العمل لكنها أيضا تتعلق بكيفية العمل ولو تعلقا ثانويا. قد ينظر إلى العمل بلحاظ ارتباط العمل بالعامل، بلحاظ ارتباط العمل بالعامل، يعني العمل في نفسه والعمل مع ما هو شرط له، إما يعني شرعا أو واقعا حقيقة يعني، والعمل بلحاظ عامله. وهذا منشأ يعني البحث الفقهاء في النية، يعني كيفية ارتباط الإنسان بالعمل، كل هذه مما يطلق عليه كيفية العمل، كل هذه الجهات مما يطلق عليه كيفية العمل، منها ما يتعلق بكيفية العمل، يعني في نسبة بين العمل والعامل، في نسبة بين أجزاء العمل في نفسها، في نسبة بين العمل وما يتوقف عليه العمل، إما توقف عرفي أو توقف شرعي أو توقف واقعي خارجي، يعني توقف عقلي يعني أو طبيعي أو نحو من أنحاء التوقف، كل هذه مما يسمى بالأحوال التي والكيفيات التي يتعلق بها الحكم الشرعي. تمام يا إخوان؟ قال إذن الأحكام، ثم إن الأحكام الشرعية، اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل، عرفنا ما معنى كيفية العمل، وتسمى فرعية وعملية، تسمى هذه الأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشرع التي تتعلق بكيفية العمل على النحو الذي وضحناه بالأحكام الشرعية الفرعية والعملية، الأحكام الفرعية والعملية. ومنها يعني من هذه الأحكام ما يتعلق بالاعتقاد، لاحظ كيف في الأول قال بكيفية العمل، وهنا قال بالاعتقاد يعني بالارتباط، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، والاعتقاد مصدر من إيش؟ اعتقد، واعتقد أصلا عقد يعني ربط، والاعتقاد هو افتعال بين النفس وبين الحكم، بين النفس وبين الحكم، يعني ارتباط معين بين النفس وبين الحكم. فهذا الاعتقاد يكون متعلقا من لهذا الاعتقاد يكون متعلقا للحكم، فالحكم يكون ناظرا إلى هذا التعلق، لهذا الارتباط بين هذه النسبة وبين النفس. منها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، وتسمى أصلية واعتقادية. لذلك من هنا يعني فسر كثير من العلماء العقيدة بأنها الأمر الذي يعتقد به لذاته، أي يطلب الارتباط النفسي به لذاته دون أن يترتب على ذلك كيفية عمل ولا عمل خارجي، بل ينظر للعقيدة من حيث ذاتها، من حيث ذاتها بلحاظ ارتباط النفس بها وكون هذا الارتباط مطلوبا من الشريعة. إذن كون الشيء عقيدة راجع إلى اعتبار ووضع الشريعة، الشريعة تختار بعض الأشياء فتكون عقيدة. منشأ اعتبار هذا الحكم عقيدة أو غير عقيدة، أمر غير عقدي، هذا راجع للشارع، لكن إذا كان الشارع الواضع الذي وضع هذه الأحكام وجعلها عقائدية، فإنه يكون في جعله هذه الأحكام عقائدية يكون قد لاحظ أن المقصود الأهم من هذه الأحكام هو قوة ارتباط النفس بها لذاتها، حتى سواء ترتب عليها عمل أم لم يترتب عليها عمل، ترتب عليها عمل أم لم يترتب عليها عمل، لكن الملاحظ فيها هو الاعتقاد النفساني بها، الاعتقاد النفساني بها. ولا يشترط للعقيدة لكي تكون عقيدة أن يترتب عليها عمل بالفعل أو لا يترتب عليها عمل، قد يترتب وقد لا يترتب، واضح إن شاء الله. قال ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، وتسمى أصلية واعتقادية، تسميتها أصلية من باب أن غيرها من الأحكام يتوقف عليها، لا شك أنه لا أحد من الناس يعني يسوق له أن يبني الأحكام اعتقاده بالأحكام الفرعية العملية التي مضت إلا بعد اعتقاده بالأحكام العقائدية، فهذا يكون من باب يعني وجه، يكون وجها لجعل تلك فرعية وهذه أصلية، إذ هذه تكون أصلا لتلك فتسمى أصلية واعتقادية بالنحو الذي سبق الإشارة إليها. ثم قال رحمه الله: والعلم المتعلق بالأولى، والعلم المتعلق يعني بالقسم الأول من الأحكام، بالأحكام الأولى، يسمى علم الشرائع والأحكام. يسمى علم الشرائع والأحكام. لماذا يسمى علم الشرائع والأحكام؟ قال: لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشارع. لما أنها، أن هذه الأحكام لا تستفاد إلا من جهة الشرع، إلا من جهة الشرع. يعني منشأ استفادتنا على طريقة أهل السنة، لا تستفاد هذه الأحكام إلا من جهة الشرع، فسميت هذه الأحكام شرعية لأن الشارع هو الذي قال لنا أن هذه الأحكام، ما هي الأحكام التي ينبغي أن نعتبرها شرعية، وما هي الأحكام التي لا نعتبرها شرعية. فلذلك قال: لما أنها لا يستفاد العلم بكونها شرعية إلا من الشرع. لا منشأ للعلم بكونها شرعية إلا من الشرع. لو فرضنا أن الشرع انعدم، ينعدم علمنا بوصف هذه الأحكام أنها شرعية. قد يبقى علمنا بكونها أحكاما، لكن وصف كونها شرعية لابد أن يتوقف على إيش؟ الشرع. لابد أن يكون هناك مأخذ للشريعة، جعل الشريعة هذا الحكم إيش؟ حكما شرعيا. إذن قد نعلم بعقلنا أو بنحو آخر من العلوم هذه النسب أو بعض هذه النسب، لكن لا يجوز لنا أن نصف هذه النسب اللي هي الأحكام مطلقا بكونها شرعية إلا بدليل شرعي، بدليل مأخوذ من الشارع. قال: لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. عندما نقول الأحكام الشرعية دائما يتبادر إلى ذهننا الأحكام الفرعية العملية، وهذا صحيح، هذا صحيح. ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام، يعني من دون تقييدها، عند إطلاق الأحكام، عندما نقول الأحكام يتبادر الأحكام العملية، لا يتبادر الأحكام العقائدية. فعلا وهذا كلام صحيح، حتى الآن هذا كلام صحيح. قال: ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية عطفا على إيش؟ والعلم المتعلق بالأولى. قال يعني وبالثانية، يعني والعلم المتعلق بالثانية. قال: وبالثانية يسمى، يعني وبالثانية يسمى علم الأحكام، وبالثانية علم التوحيد والصفات، عفوا، وبالثانية، أيوة، علم التوحيد والصفات، وبالثانية علم التوحيد والصفات. يعني لما قال والعلم المتعلقة العلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، قال وبالثانية علم إيش؟ التوحيد والصفات. الآن شرع في بيان لماذا تسمى هذه الأحكام أو هذا العلم المتعلق بالثانية بعلم التوحيد والصفات. قال: وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن، شروع في التعليل والتوجيه والتفسير، لما أن ذلك إشارة إلى ماذا؟ التوحيد والصفات. ذلك لما أن ذلك، يعني لما أن التوحيد والصفات، مبحث التوحيد ومبحث الصفات، لما أن ذلك أشهر مباحث هذا العلم، وليس هو كل مباحثه، بل هو أشهر مباحثه، يعني شاع بين الناس أكثر من غيره، مبحث التوحيد ومبحث الصفات. لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده، أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه. إيش معنى لبركة صحبة النبي عليه السلام؟ ما معنى البركة؟ البركة في الحقيقة معناها الثبوت والاستقرار، ثبوت الشيء واستقراره وتطلق على إيش؟ النفع المتعدي، النفع العام، المنفعة التي تعم وتتعدى صاحبها إلى غيرها. فمن هذين، من هذين المعنيين، المعنى الأول هو الثبوت والاستقرار، ثم هذا الثبوت والاستقرار متعد، متعد لا غير مقصور على صاحبه. فلذلك قال: وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي. صحبة النبي راجعة إلى الصحابة، ببركة يعني ببركة صحبة، بثبوت، لاحظ كيف ببركة، بثبوت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعدي منفعة الصحبة إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة صحبة النبي عليه السلام. هذه راجعة لمن؟ للصحابة، لأن هذه خصيصتهم. قال: وقرب العهد بزمانه، تشمل الصحابة وتشمل التابعين، تشمل الصحابة وتشمل التابعين. فتعدى النفع الناشئ من النبي صلى الله عليه وسلم، ودام هذا النفع مع تعديه، يعني عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى من صاحبه وإلى من صاحب من صاحبه، وثبت فيهم واستقر. هذه هي البركة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، بمعنى أن يديمها وأن يجعل نفعها متعديا إلى غيرنا، حتى يكون دائما مقبولا ويختم لنا بالحسنى. اللهم آمين. قال: وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة، ببركة. عرفنا إيش معنى البركة يا إخوان؟ هذه معنى البركة. البركة ليس شيئا غيبيا، ليس معقولا، مش معنى بارك الله فيك إنه في شيء سحري اسمه بركة. لا، البركة في هناك أسباب معينة الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لمسببات. يجب علينا أن نراعي أحكام الشريعة. بارك الله فيك كيف وانت نايم؟ يعني بارك الله فيك؟ لا، بارك الله فيك بعلمك، بعملك الصالح، بحسن مقصدك، بحسن إخلاصك، هاي معنى بارك الله فيك. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ ولذلك قال: رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم. لصفاء عقائد، ما هو منشأ صفاء عقائد الصحابة والتابعين؟ قال: بسببي، يعني بسببي بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه. هاي رقم واحد أو رقمين. ولقلة الوقائع والاختلافات، ولقلة الوقائع والاختلافات. طبعا قلة الوقائع والاختلافات تتسبب في ثبوت واستقرار النفس، ما في هناك، لا يوجد هناك إشكالات وتشكيكات ومغالطات ونحو ذلك. إذا استقرت العقائد الصحيحة في نفس الصحابة والتابعين ولم يطرأ عليها ما ينافيها من خارج، من خارج، فإنها تدوم وتستقر، تثبت. كلام معقول يا إخوان، هذا كلام منطقي ومعقول وثابت جدا جدا، ويجب علينا أن نفهمه بهذا النحو، لا نفهمه بأي نحو آخر، إنه على سبيل المعجزات الخارقة للعادات أو المنافية للقواعد والنواميس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، إلا ما ورد فيه نص بذلك، إلا ما ورد فيه نص بذلك. وإلا فإنه يكون هذا السبب في يعني تناولنا لهذه الأعمال والبركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونتائج أعماله صلى الله عليه وسلم يكون غير مفهوم، ويصعب بعد ذلك علينا ويعسر علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عرفنا أن أصل هذه البركة ما هي؟ العمل الدائب الجاد والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص والعمل والجدية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بأسباب ذلك يولد إيش؟ البركة، يعني الأثر النافع. وهذا الأثر النافع يدوم إذا كان من يحمله ومن يعني يستقر فيه أيضا حريصا عليه يدوم. إذا جاءت بعد ذلك أسباب خارجية تعرض عليه، فبصير هناك نزاع، بصير يعني يحدث هناك نزاع بين ما هو قائم وبين ما هو إيش؟ طارئ عليها. فلذلك أشار الإمام التفتزاني إلى ذلك، قال: وقرب العهد بزمانه. طبعا قرب العهد ليس مجرد العهد، قرب العهد، لأنه طول الزمان قد يولد إيش؟ ضعف الركون إلى هذه العقائد والنسيان مثلا، قد يولد النسيان. لكن نحن سمعنا هذا الدرس، بعد خمس دقائق لسه المعاني ما تزال موجودة، ربما بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة تخف هذه المعاني. فكلما طال العهد كان هذا يعني أدعى إلى النسيان أو إلى الإهمال. لكن الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يتذكرون ريحه العبقة، ما زالوا يتذكرون صورته الشريفة، كلماته صلى الله عليه وسلم ترن في أذهانهم في في في أذانهم، صح ولا لا؟ آثار أنفاسه ما زالت يعني تتعبق بها نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم، فكيف يعني يتخلصون من آثاره صلى الله عليه وسلم؟ فقال وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات، هذا سبب طارئ قد يطرأ على ما استقر في النفوس فيصرفه أو يزعزعه أو يحرفه أو يبطله، لكن كانوا في أمن من ذلك، كانوا في أمن من ذلك. قلة الوقائع والاختلافات، ما كان هناك اختلافات عظيمة، ليس أنه لم يكن هناك اختلافات أبدا، لم تكن اختلافات كثيرة، قلة، قال قلة مش انعدام، قلة الوقائع والاختلافات، هي سبب آخر. قال وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات. أي طيب ممكن واحد تطرأ عليه وقائع واختلافات لكن يكون هناك علماء أي متمكنون يحلون هذه الإشكالات، وقد كان هذا متوافرا في ذلك الزمان المبارك. كلما حزبهم أمر أو طرأ عليهم طارئ أو حصل هناك خلاف وجدت بدل العالم 20 عالما، بدل الإمام أئمة يقومون بهذا الأمر ويتحملون أعباءه ويقومون في الله سبحانه وتعالى حق قيام، حق القيام، لا يهربون من المسؤوليات، فتظل الأمور الشريعة وأحكامها محفوظة بأعمالهم وما ييسرهم الله سبحانه وتعالى له. وقال وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكثر الثقات الذين يمكن مراجعتهم لتحمل الأعباء في هذا الزمان. شوف كيف هذا أمر صعب جدا والله، أول شيء ثقات، ثانيا ثقات يقومون بهذا العبء، شايف؟ ثقات قادرين عالمين أيضا يحملون هذه المسؤولية، لأن هناك كثير من الثقات الحمد لله، لكن أقل من هؤلاء الكثير من هم من العلماء، أقل بكثير من هؤلاء العلماء من يحملون عبء العلم، هذا أقل نسبة. يوجد ثقات وصادقون كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء من هؤلاء الصادقين أقل. القائمون بعلمهم أقل الأقل. لاحظ كيف المسألة، إذا سألتهم أجاب وتحمل نتيجة هذا الجواب، تحمل العبء والمسؤولية، لأنه سوف يسأل، لأن مجرد كلمته سيعلم هذا العالم إذا قالها أنها ستؤثر على من يناقضه وعلى من يخالفه. لاحظ كيف المسألة، ستكون حائط صد أمام هذه الاختلافات والتناحرات والتشكيكات، إذن سيطرأ عليه ضغوطات 100%. فلذلك يقول أنا لا أتكلم في هذه المسألة، هذا لا يحمل عبء علمه، لا يقوم بمسؤوليته، لا يطلع بمسؤولية العلماء الأحرار، العلماء الشجعان الذين يجب عليهم تحمل هذه المسؤوليات. مجرد كلمة العالم يا إخوان يترتب عليها مسؤولية، وأي مسؤولية، مسؤولية عظيمة جدا. هؤلاء في كل زمن هم أقل القليل، فلذلك إذا وجد الواحد منا واحدا منهم فليحرص عليه أشد الحرص، يحرص عليه أشد الحرص وأعظمه. قال ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات. نقرأ العبارة من أولها لكي نستحضر المعنى. قال وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات، ماذا كانوا؟ مستغنين عن تدوين العلمين المذكورين المعهودين سابقا المعرفين آنفا، عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا، مستغنين لهذه الأسباب، لا لأن هذين العلمين يحرم كتابتهما وتدوينهما كما قد يتوهل بعض الغافلين، لا أبدا، لكن هذه العلوم حاضرة في الصدور، لا يوجد ما يناوئها ولا ما ينافيها، فكانوا مستغنين عن كتابتها وتدوينها والاشتغال بتصنيفها وتبويبها. قال إذن كانوا لأجل هذه الأحوال والأحكام مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مباحثهما فروعا وأصولا وتقرير مباحث أيوة مباحثهما ما يبحث فيه فيهما من مسائل ومطالب وترتيبهما هذا أصل وهذا فرع وهذا يبنى على هذا. ما كانوا محتاجين ذلك لأن كل العلوم كانت ثابتة في نفوسهم. مقاصدهما بدل المباحث عندك مقاصدهما وتقرير مقاصدهما بصير عندك كذلك. خلاص ما دام عندك أنا بدي أكتبها. أما لو الأستاذ هارون لحاله ما بكتبها. مقاصدهما طيب وتقرير مقاصدهما أو مباحثهما فروعا وأصولا. قال إلى أن حدثت إلى حرف وبعده مد بعده همزة إلى أن يعني في مرة زمان إلى أن حدث. شوف كيف حتى ترتيبه للكلمات فيها بلاغة. شوف كيف يا شيخ محمد. استمر هذا الحال إلى أن حدثت. ماذا حدثت؟ الفتن بين المسلمين. استمر هذا الوضع الذي شرحناه والأسباب التي بيناها اضطرد هذا الأمر إلى أن حدثت إلى زمان حدثت فيه الفتن بين المسلمين. ماذا حصل بعد أن حدثت الفتن؟ حدثت طرأت بعد أن لم تكن الفتن الأمور التي يفتتن بها ويختبر بها ويمحص بها لا فقط يعني ينحرف بها بل يمحص بها المصيب من المخطئ يظهر بها القائمون بالحق من غير يتميزون عن غير القائمين. هذا هو معنى الفتنة. فتنت الرجل فتنت الناس معناه امتحنتهم ومحصتهم. والفتن والإشكالات التي تحدث بين الخلق هي عبارة عن امتحانات. حدثت مشكلة بين زيد وعمر مثلا نرى ماذا يقول عبد الله ومحمد وسعيد ومسعود وأسعد إيش بيقولوا في هذه المشكلة. هل يقفون مع الظالم أم مع المظلوم أم يقولون أنا ليس لي شيء ليس لي مصلحة من الدخول. هذه فتن امتحانات تكشف مواقف الرجال. لاحظ كيف ليس فقط فتنة إن نهرب منها مش شرط ليس شرطا كل فتنة إن نهرب منها. إذا كنا لا نستطيع نهرب لكن إذا كنا نستطيع هروبنا لا يجوز لأننا مأمورون بإقامة الحق والعمل على تأييد أتباعه والقائمين به. فكلمة الفتن ليس بالضرورة أنها تخوفنا وتجعلنا نهرب لا بل الفتن الرجل الرشيد فيها يقف ويقول هذا حق وهذا باطل. لاحظ كيف المسألة. إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين أنفسهم لا بين المسلمين وغيرهم بين المسلمين يعني مسلم ومسلم لكن الفتن ومحل الاختبارات بين المسلمين وغيرهم وغير المسلمين كانت موجودة من الأول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فهذا لم يطرأ هذا موجود من الأصل. الفتن بين المسلمين وغير المسلمين موجودة لكن الذي حصل الفتن بين المسلمين. شوف كيف المسألة. إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين وغلب البغي يعني أو أهل البغي ما في مشكلة. وغلب البغي ما معنى البغي؟ التجاوز عن الحد يعني غلب الذين يتجاوزون عن حدهم الذي حدهم الله سبحانه وتعالى لهم يعني عن حد العدل والإنصاف إلى حد الظلم والتجاوز والاعتساف. إلى أن غلب البغي على أئمة الدين يعني أهل البغي غلبوا على أئمة الدين على هداة الدين على القائمين بالدين. إلى أن غلب البغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء. لما غلب البغي شوف كيف ظهر اختلاف الآراء. بعد قبل ذلك إيش كان؟ شوف كيف بلاغة يا شيخ محمد عجيب يعني شوف فعلا إنه بلاغة عجيبة يعني يوضح لك التاريخ ويفصل الآراء ويعلل بكلام موجز. قبل ذلك كان أئمة الدين هم الذين هم كانوا هم الظاهرين وهم إليهم المرجع، وإذا حدثت بعض الاختلافات أقاموا حد الله فيهم إلى أن غلب البغي على أئمة الدين فضعف سلطان أئمة الدين، فصار هو هذا ذريعة لإيش؟ لظهور اختلاف الآراء، مش إنه في بعض الاختلاف، ظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، ضعف سلطان الدين فظهر إيش؟ ما ينافي، ظهر اختلاف الآراء، ظهر مش فقط نشأ، ظهر صار ظاهرا، والميل إلى البدع والأهواء، ليس فقط إن واحد يسأل ويجاب أو يفكر، لا، صار هناك ميل إلى البدع، الأمور الناشئة التي ليس لها أصل في الدين، إلى البدع والأهواء، مجرد هوى، واحد يرى رأيا إذا سألته عن دليل لا يستطيع أن يجيب، أو يجيب بكلام مأفون لا قيمة له، لكنه يقول هذا رأي، صح ولا لا؟ هذا هو الذي حاصل عندنا في هذا الزمان. إيش رأيك؟ هذا رأيي يا أخي، أنت بدك تحجر علي؟ رأيي، بتوظف فيك وفي رأيك، ماشي الحال رأيي، لا رأيي، يجب احترام الآراء، هيك الأكاديمية عندنا أو الموضوعية، طيب يا أخي ماشي رأيك، لكن بدنا نأخذ ونعطي، لا يا أخي أنت بدك تحجر رأيي، رجاء، ديمقراطية، صح ولا لا؟ مش هيك بيصيروا يحكوا والآن صارت دولة مدنية ودولة قانون راح نجيبها هذا إن شاء الله. أبدا ممنوع تحكي، ممنوع ترجح، لأن بعد شوي سيظهر أن الترجيح، ترجيح الرأي على رأي منافي للديمقراطية، منافي للدولة المدنية يا شيخ هارون، راحت علي وعليك أن تقول أن والله دليل الإسلام أقوى من دليل النصرانية أو اليهودية، هذا منافي، وصدقني راح تصير هناك قوانين بعد شوية تحضر عليك أن ترجح بين الإسلام وبين غير الإسلام. إذا بقينا نعلل ونؤول ونبرر لهذه المصطلحات الباطلة، زمان يا إخوان، زمان يعني مش زمان، زمان يعني قبل حوالي 50-60 سنة، مش ظهرت الصلاحات الاشتراكية والشيوعية، صحيح ولا لا؟ رأينا بعض المشايخ يقولون أول شيوعي في الإسلام مين؟ أبو ذر الغفاري، صح؟ أول اشتراكي في الإسلام أبو ذر الغفاري، والاشتراكية هي من الإسلام، الاشتراكية في الإسلام، بعد هيك الرأسمالية، الإسلام هو صاحب الأصول الرأسمالية، المبادئ الرأسمالية في الإسلام، حفظ الحق المال، النماء، التنمية، ويأخذون جانب دون جانب. شو الرأسمالية هي؟ فقط أنك تاجر؟ هل هذه الرأسمالية مبدأ كل متكامل تأخذه بعجره وبجره، بخيره وشره، هي مفهوم الرأسمالية. كيف الإسلام؟ الإسلام تأخذه كلا أو تتركه كلا، أما تقول أنا بأخذ من الإسلام فقط هذا، لكن أنا اسمح لي لا أريد أن أخذ هذا، ما تجيش، لا تسلم، أليس كذلك؟ قال بعض القبائل الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون لنا الأمر من بعدك، قالوا لسنا في حاجة لكم، ما تشترطوا علينا شيء، هذا الإسلام كل تأخذوه كلا أو تتركه كلا، ما تشترطوا علينا شيء. الرأسمالية إحنا المشايخ، مش أنا شخصيا، لا في كثير من المشايخ بيقولوا لا يا عمي إحنا بنحاول إيش، نعيد تفسير ووضع اصطلاح جديد للرأسمالية. الرأسمالية كلمة، شوف كيف الهبل تبعهم بصير، نوع من الهبل هذا اسمه، لاحظ كيف الرأسمالية مؤلفة من رأس مال، وهذا رأس مال مضاف ومضاف إليه، في عندنا في اللغة العربية رأس وفي مال وفي إضافة، إذن الرأسمالية مصطلح لغوي صحيح، شوف كيف المسألة صارت. طيب رأس المال، رأس مال الشخص، والإسلام يعتبر رأس مال الشخص، وفي الفقه في رأس مال الشخص، إذا الرأس مالية من الإسلام صارت، شوف كيف المسألة. فالرأس مالية مبدأ إسلامي. الاشتراكية، اشتراكية مصدر صناعي، مظبوط، من اشترك وشارك ومشاركة وإلى آخره، هيك بصيروا يفسروا الأمور، فيضعون اصطلاحات جديدة ليست مقصودة ولا معهودة ولا مرادة عند أصحاب هذه الفلسفات، ويقولوا نحن مع الاشتراكية، والاشتراكية في الإسلام هذا نوع من الغباء. سبق نبارك الله فيك. الآن صار قبل الآن مقولة من المقولات، صح ولا لا؟ المتى ولا لا؟ قبل 20 سنة كانت ديمقراطية، صح ولا لا؟ صارت كتب كثيرة الديمقراطية في الأول، الديمقراطية هي عين الشورى يا أخي، بس هذا مصطلح ديموكراتيك وهذا شوراتيك، صح؟ نفس الإشي، ما في فرق كبير يعني، شورى ديمقراطية بس يعني ما في فرق، صح ولا لا يا إخوان؟ فخلوا الديمقراطية هي نفس الشورى، مضبوط ولا؟ وخلونا لازم يا أخي نعبد الديمقراطية. الآن صار في إشي أكثر، في دولة مدنية، ستأتي هنا فتاوى جليلة، الدولة المدنية هي حقيقة الدولة الإسلامية أصلا، هي الغرب ماخدينها منا، أخذوا والله يعني، بس إحنا يعني ما كنا عارفين دولة مدنية، في مدن وفي حضر على رأي ذاك الصحفي، يعني حضر وبدو وفلاحين، لا الإسلام صار أكثر مدن، فصارت دولة مدنية، صح؟ يعني عايشين في مدن، في مدن، أول دولة الإسلامية والدولة المدينة، فهي دولة المدينة بارك الله فيك، شايف؟ وستظهر فتاوى بناء على هذا النوع والطريقة السخيفة في التفكير في الحقيقة، شايف؟ وأنا للأسف يعني ما بقول هذا إلا لأني بديت أشوف يعني فتاوى من بعض المشايخ للأسف يعني يناقشون الأمر على هذا النحو للأسف، ويقولون الدولة المدنية، الدولة الإسلامية هي فعلا دولة مدنية. شوف الدولة المدنية اللي بتكلم عليها الغرب وبتروج لها أمريكا وإلى آخره، هي في الحقيقة طلعت الإسلام، يخرب شنونا يعني، معناه أنه أمريكا فاهم الإسلام أكثر منا، صح ولا لا يا شيخ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا، وراح على أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك، يعني راحت عليهم، عرفها أوباما أوباما مهدي العصر، هذيك الدور الأخ محمد اتصل فيه بحكي له والله قاعد بسمع لخطاب المهدي المنتظر، بحكي له المهدي هو طلع، بحكي له طبعا هو طلع أوباما، أوباما هو اللي صار يقول أنا مع الأديان وأنا ضد فلان لأنه بيقتل شعبه في رمضان، حرام حرمة شهر رمضان هذا، ومع حرية الإنسان ومع العدالة الاجتماعية، هو المهدي المنتظر هذا، معه جبلان، جبل من إيش خبز وجبل من مال، أو مش هيك الحديث، من قمح وجبل من كذا، يعني يغري الناس، يعني مش إنه في إيده الجبل، هي يعني يغري الناس، معه السلطة ومعه النفوذ والاقتصاد، والله أعلم. قال: إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين وغلب البغي على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات، في المهمات يعني في الأمور المهمة كثرت، يعني كثرت، نعم، وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع، يعني كثر الرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنظر والاستدلال، فاشتغل العلماء بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها. لاحظ كيف قال: فاشتغلوا بالنظر، يعني أعادوا ترتيب التفكير في المسائل الدينية عن طريق النظر، ترتيب نظر مرتب، لما كانت معروفة، بعد أن كانت معروفة بالسليقة وعن الخبرة والنظر الفطري، يعني مش النظر الفطري الذي خلقوا عليه عن طريق صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، صارت هناك الملكات عندهم غير يعني غير مقصودة، يعني تحصل فيهم عن طريق الممارسة العملية. ملكة العلم إذا سألته كيف عرفت، كالعربي يقول لك، يعني ينطق بالكلام النحوي الصحيح من غير خطأ من دون ما يعرف القواعد النحوية واللغوية. لكن هنا لما كثرت الفتاوى والواقعات وكثرت الاختلاف الآراء وغير ذلك، اشتغلوا بالنظر، يعني ترتيبي نحو الفكر وترتيب الأمور واستنباط النتائج، ترتيبها والنظر والاستدلال، طلب الدليل مقصودا، صار طلب الأدلة مقصودة، والاجتهاد يعني بذل الجهد والطاقة للكشف عن الأحكام الشرعية، للكشف عن الأحكام الشرعية، وهذا الاجتهاد يجب أن يكون مبنيا على أصول صحيحة، ليس أي بذل الجهد هو اجتهادا، ليس، بل يجب أن يكون على طريقة صحيحة. قال: والاستنباط، الاستنباط من نبط، والنبط هو استخراج الشيء الخفي أو الشيء العميق، استنبطت يعني طلبت نبطه، طلبت النبط، النبط اللي هو أنك تستخرج الشيء العميق، لاحظ كيف؟ لذلك نبطت البير البئر يعني انه استخرجت ماءها العميق يعني بعد ان حفرت وبذلت جهدا كبيرا نبطت البئر. لاحظ كيف المسألة. فالاستنباط ليس معناه انك يعني مجرد ان تنظر في المسألة فتعرف الحكم، لا، هو بذل جهد عميق واستنباط الأحكام يعني استخراج الأحكام العميقة الغور التي يحتاج إلى نظر عميق لإدراكها. فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد. لاحظ مهدوا وطأوا سهلوا تمهيد القواعد والأصول، صار هناك نحو ترتيب مقصود، إعادة ترتيب للعلوم التي كانت بالسليقة والخبرة العملية صارت إيش؟ مقصودا ترتيبها تمهيد قواعد وأصول وترتيب الأبواب والفصول، صارت مرتبة أبوابا وفصولا مقسمة، هذا باب وتحته فصول، هذا فصل وتحته بحوث أو مسائل ونحو ذلك. قال وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها، وتكثير المسائل ما يسأل عنها بأدلتها مع أدلتها، وإيراد الشبه التي يعني قد تقدح في هذه المسائل والبحوث بأجوبتها، شبه ومعها أجوبة، المسائل معها أدلة. قال وتعيين الأوضاع والاصطلاحات، صار هناك اصطلاحات خاصة لكل علم من العلوم، تعييني توضيح وتعريف مقصود للأوضاع، كيف نضع العلوم وكيف نضع الرسوم ونرتب، والاصطلاحات كل مصطلح ما نريده منه من معنى، وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات. وتبيين المذاهب، المذاهب جمع مذهب، والمذهب هو أصلا ما يذهب إليه، صحيح؟ المذهب هو صار يطلق على مجموعة، هو أصلا اسم مكان، صار يطلق على مجموعة الأحكام والطرق التي تتبع لإدراك هذه الأحكام. هي المذهب إذن هو عبارة عن أحكام وطرق معتبرة للوصول إلى هذه الأحكام. فمذهب الإمام الشافعي هو مجموع الأحكام والطرق الأصولية التي تعتبر في إدراك هذه الأحكام. المذهب الحنفي أحكام زائد الطرق الأصولية التي تتبع في هذه الأحكام. المذهب البصري في النحو مثلا أحكام معينة نحوية مع طرق معينة تتبع وأدلة ومناهج تتبع لإدراك هذه الأحكام، وهكذا. مذاهب وتبيين المذاهب والاختلافات، وتبيين المذاهب والاختلافات. نقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. الله يعطيكم العافية. أطلنا عليكم، إحنا لأننا تأخرنا، لكن إن شاء الله بنصير نحاول ساعة ونصف نلتزم فيها قدر المستطاع حتى نتيح إذا في هناك سؤال أو جواب بعد ذلك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. يعني هذا الكتاب زي ما قلت لكم يعني يحتاج إلى تحضير ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق. يعني بعض الإخوة اللي درستهم إياه كانوا يحفظون الشرح كاملا، ليس فقط المتن، الشرح كاملا، شرح الإمام التفتزاني عن ظهر قلب، شايف؟ أبدا يسمعوا تسميع من أوله إلى آخره، هذا الكتاب الكامل اللي معك يسمعوه تسميع من دون الحواشي طبعا. فيعني قصدي ان تبذلوا جهدكم لايش، يعني ليس فقط فهم المعاني بل ايضا لحفظ المباني ايضا الالفاظ قدر المستطاع. زعلت انت يعني صعب؟ يعني حاولوا إنكم تراجعوا الكتاب مرة ومرة وهكذا حتى يعني تستحضروا الألفاظ، لأنه مجرد استحضاركم الألفاظ يساعد في دوام المعاني بالضبط في النفوس. والله سبحانه وتعالى أعلم.